هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنا نبحث عن قطعة أرض لشرائها، فنصحنا أحدهم أن نلجأ للسفير، فقلت لمحدثي إنني أبحث عن قطعة أرض في بلدي، فلماذا أذهب للسفير؟ أنا لن أشتري قطعة أرض في بلد آخر، ولن أطلب اللجوء السياسي لدولة أخرى. فضحك محدثي قائلا: السفير الذي ستذهبين إليه ليس هو ما نعرفه في القانون الدولي بأنه مبعوث يمثل الدولة لدى دولة أخرى، وإنما السفير الذي سنلجأ إليه هو السمسار. فكلمة السفير تعني ضمن ما تعني السمسار، الذي هو وسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة. وبالفعل أصدقائنا ذهبنا إلى السفير الذي هو السمسار. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.